فيها ماء وفي توبة مسهانا ومنهما فيها ماء وفي توبة مسهانا تواصل بالجلالة الذي جاء برسالة تواصل بالجلالة الذي جاء برسالة أول الهادي وآلة أدلي أن بلالة أدلي أن مستغني في كل كنا كلما والحاضرين وعدي كلما بفانا كلما والحاضرين وعدي كلنا بدانا تواصل بالجلالة الذي جاء برسالة تواصل بالجلالة الذي جاء برسالة أول الهادي وآلة أدلي أن tell me.